الآن انتهى الشيخ من الكلام على الوقوف بعرفة، سيذكر لك ما بعد ذلك. قال ثم يدفع بعد الغروب، يدفع بعد الغروب يعني بعد غروب، بعد غروب الشمس من يوم إيش؟ من يوم التاسع، من يوم التاسع مع الإمام أو نائبه، مع الإمام أو نائبه يعني مع إمام المسلمين أو نائبه من ينيبه ليكون أميرا للحج. والذي عليه العمل يعني منذ سنوات ليست بالقليلة أنه يعني في الدولة السعودية الثالثة أن خادم الحرمين الشريفين متع الله به على الطاعة يوكل أميرا على الحج، يكون هذا الأمير هو أمير مكة غالبا، الغالب أن الذي يوكل بذلك يكون هو أمير مكة. وقال لك الشيخ مع الإمام أو نائبه يعني لا يدفع إلا بدفع الإمام، لا يدفع إلا بدفع الإمام. فيكون يعني ينتظر حتى يدفع أمير الحج. والمعروف اليوم، المعروف اليوم أنه أمير الحج لا يتأخر أبدا في الدفع من عرفة، منذ أن تغرب الشمس يدفع حتى لا يحرج الناس، لأنه خصوصا بعض الفقهاء مثل المالكية يقولون أصلا يمنع من الدفع، ليس لأحد أن يدفع حتى يدفع الإمام. فلهذا تظهر أهمية مثل هذا. وبعضهم يجعلوا لا استحبابا مثل ما عندنا في المذهب. قال مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين، وعرفت قبل قليل هذا الطريق. قال إلى مزدلفة، إلى مزدلفة وهي ما بين المأزمين ووادي محسر. أولا قوله إلى مزدلفة، مزدلفة هذا اسم لذلك المشعر المتوسط بين عرفة ومنى، ويقال إنها سميت بذلك مزدلفة لكون الناس يزدلفون فيها، أي يقتربون بعدما ابتعدوا، ابتعدوا إلى عرفة ثم ازدلفوا اقتربوا إلى البيت. ومن أسمائها أيضا جمع، من أسمائها جمع، والذي جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع الذي هي التي هي إيش؟ مزدلفة. وذكر لك الشيخ حدها، قال وهو ما وهي ما بين المأزمين ووادي محسر، هذا حد مزدلفة، حد مزدلفة، وهي يعني هذا الحد يعني قوله ما بين المأزمين ووادي محسر يعني هذا حد لها من الجهتين، من الجهة التي باتجاه عرفة ومن الجهة التي باتجاه منى، لأن المشاعر هكذا يا شباب، يعني مكة، منى والجمرة، مزدلفة، ثم مسافة عرفة، مكة، منى، الجمرة، ومنى، مزدلفة، ثم مسافة، ثم عرفة. يقول لك وهي ما بين المأزمين ووادي محسر، المأزمان عرفت ما هما قبل قليل، هما جبلان إذا خرجت من الطرق المتوسطة من عرفة باتجاه مزدلفة يأتيانك على اليمين واليسار، و هذان الجبلان إذا انتهيا فقد بدأت مزدلفة. وقالك بين المأزمين ووادي محسر، فمعناها تستمر، تستمر مزدلفة إلى أين؟ إلى وادي محسر، إلى طرف وادي محسر من جهتها. وادي محسر هو واد، هو واد بين مزدلفة ومنى، هو واد بين مزدلفة ومنى. لاحظتوا يا شباب يعني عرفة بجوارها من جهة القبلة وادي، زين، ومزدلفة بجوارها من جهة القبلة وادي، ومنى بجوارها من جهة القبلة آخر شيء جمرة العقبة، جمرة العقبة، وسيأتيك إن شاء الله تعالى. هذه المسافة تساوي 3.5 كيلو، قوله هو ما بين المأزمين ووادي محسر هذا حدها. وقد يقول بعضكم الآن نحن عرفنا حدها من هنا ومن هنا، أي من الشرق والغرب، فلماذا الشيخ لم يحدها من الشمال والجنوب؟ الجواب أنه في جبال كبيرة تحدها من الشمال وجبال كبيرة تحدها من الجنوب، فلأجل هذا لا يحرصون على تحديدها. وإنما يضبطون حدها هي ومنها على الحد الشرقي والغربي، لأنها يعني هي في واد بين الجبال، هي في واد بين الجبال. بينما عرفة لا، تجد أنهم يحدونها من جميع الجهات لأنها ليست على هذه الصفة. قالوا يسن كون دفعه بسكينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس السكينة السكينة السكينة السكينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى الناس بذلك، يعني النفوس مجبولة إذا كانت محبوسة بمكان ثم فتح لها دفعة واحدة، يعني سمح لها بالمسير، الغالب أنها تتدافع وكل واحد يحاول يسرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصيهم بذلك، فقال: أيها الناس سكينة سكينة، فإن البر ليس بالإضاع، البر يعني بر الحج ليس بالإضاع، ليس بالسرعة والعجلة. وهذا يعني من أخص الأشياء التي يحتاجها اليوم السائقون. وأحيانا المشكلة ليست في السائق فقط، أحيانا حتى الراكبين، يعني يغفل بعض الناس عن كونه في عبادة ونسك، فيصير مشغول بالتوجيهات، هيا بسرعة أسرع من هنا، تقدم من هنا، لا أغلق على هذا، لا يدخل على السيارة هذه وكذا، فيكون مشغول بما لم يشغله الله به. وذكر أصحابنا هنا أن من المستحب أن يكون مستغفرا في هذا الموضع، قال في شرح المنتهى: لأنه لائق بالمحل. قال في شرح المنتهى: لأنه لائق بالمحل. كيف لأنه لائق بالمحل؟ يعني هو انتهى الآن من ركن من أعظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، فلا ينبغي أن تعجبه نفسه حينئذ، بل أن يكون لاهجا بالاستغفار من ما قد يحصل منه من تقصير وما إلى ذلك، كما أنه يستحب له الاستغفار في عقب الصلاة. قال: ويسرع في الفجوة، يسرع في الفجوة، لقول أسامة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص، يعني يقول هو بسكينة، لكن لو وجد فسحة بالطريق لا نقول له استمر بسكينتك، خلاص ما دام في فسحة فإنك تسرع شيئا ما. قال: فإذا وجد فجوة النص، أي أسرع. إذا النص بمعنى إيش؟ أسرع. قال: لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق. قال: ويجمع بها، أي بمزدلفة، بين العشاءين، بين العشاءين يعني المغرب والعشاء. أي يسن لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع. تذكرون قبل قليل ذكرنا الخلاف في عرفة، نفس الكلام. حنابلة والشافعية هنا وهناك يقيدون بمن له الجمع، والمالكية والحنفية لا. وبعض العلماء يقولون أنه أنتم يعني عجيبون، أيها الشافعية والحنابلة، كيف تقولون إنه لا يجمع في عرفة أو مزدلفة مع أن الذين ليس عندهم جمع أصلا وهم الحنفية يقولون في عرفة ومزدلفة يقولون يشرع الجمع؟ الحنفية ما عندهم جمع، لكن في هذين الموضعين يقولون عندهم جمع، فيقولون كيف تخالفون أنتم في موضع أصلا الذين لا يقولون بالجمع أصلا؟ قالوا به. قال: فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحله. إذن فورا، إذا وصل فإنه يجمع فورا. ويقيم لكل صلاة منهما، ذكر بعض العلماء أن آخر قولي الإمام أحمد أنه يقيم لكل صلاة ولا يؤذن. قال: لأنه هذا هو قول أسامة، وأسامة هو الذي كان يعني أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اختلف كلام الصحابة رضي الله عنهم في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم ذكر أنه أذن وأقام لكل صلاة، بعضهم ذكر الإقامة ولم يذكر أنه قد أذن. طيب، والمسألة محتملة، مسألة محتملة. بقي أن تتنبه إلى أن هذه المسألة بعينها قد ذكرت لك سابقا في موضعين اثنين. وين؟ مسألة الجمع بمزدلفة في الصلاة. وين في الصلاة؟ في موضعين في الصلاة، في شروط الصلاة، في شروط الصلاة، هذا موضع، وكذلك في صلاة أهل الأعذار، كذلك في صلاة أهل الأعذار لما ذكر في وقت المغرب أنه يسنى التبكير بها، قال إلا ليلة جمع لمن قصدها محرمة، وذكرت لك قيود المسألة، قيود المسألة هنالك. طيب إذن تعرف هذا أنه الآن طيب دقيقة، قال وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأها. صلى المغرب بالطريق قال أنا ما أريد أجمع، نقول هذا ترك السنة ويجزئه، يجزئ ذلك، لأن غاية ما هنالك أنه ترك، أنه ترك السنة. لكن هذا كله كلام على من له الجمع، من ليس له جمع نحن نقول ليس له أصلا أن يؤخر، ليس له أن يؤخر، بل يصلي كل صلاة في وقتها، يصلي كل صلاة في وقتها. أريدك تنتبه لمسألتين اثنتين تتعلقان بهذا الأمر وهو الصلاة هنا. المسألة الأولى، المسألة الأولى أنه يستثنى من هذه المسألة من يخشى خروج الوقت. بعض الناس، بعض الناس يدركه الوقت، أعني نهاية وقت صلاة العشاء، وهو بعد لم يصل إلى مزدلفة، فيقول السنة أنك لا تصلي إلا إذا وصلت إلى مزدلفة. وقال لي واحد من المشايخ أنه قبل العام الماضي يقول وافقت أناسا يصلون وقد بقي على أذان الفجر بعض الوقت في تلك الليلة، فقلت لهم لم يدخل وقت صلاة الفجر، قالوا نحن نصلي المغرب والعشاء، لماذا لم تصلوا في الطريق؟ قالوا لا، سنة صلاة مغرب والعشاء بمزدلفة، فهذا يكون طلب سنة، ولكن أخل بشرط، أخل بشرط وهو الوقت. طيب فلينبغي مراعاة هذا، ينبغي مراعاة هذا. المسألة الثانية، المسألة الثانية أن بعض الناس، بعض الناس لا يتيسر له الخروج من عرفة إلا بالليل، يتأخر. كيف؟ يكون في حملة، هذه الحملة الموعد، موعد القطار لهذا المربع يكون الساعة 10 ليلا، مجرد ما تركب القطار 10 دقائق تكون في مزدلفة، ما في مشكلة، لكن ليس لك أن تدخل في يعني محطة القطار حتى تركب القطار إلا قبيل ذلك الوقت. فنقول مثل هذا إذا كان يخشى خروج الوقت أو المشقة من هذا وكذا، فالمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا كان يخشى خروج الوقت فهذا لابد، لابد أن يصلي بالمكان الذي هو فيه، فنقول له أن يصلي أو عليه أن يصلي بالمخيم الذي هو فيه في عرفة. فهمتوا المسألة ولا لا؟ يعني إذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس الناس يدفعون، بعض الناس يكون موعدهم بالقطار لا ليس لهم موعد الآن قريب، موعدهم القطار يكون مرتب، فبعض الحملات يكون موعدهم الساعة 10 ليلا، فيقول 10 ثم سأصل المزدلفة، لا أدري هل أجد مكان، أجد مكان أتوضأ فيه كذا كذا، فربما أتأخر في الصلاة، فهل لي أن أصلي هنا؟ نقول لا بس، لا بس أن تصلي هنا. قالوا يبيت بها وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم. فالمبيت، المبيت بمزدلفة واجب، المبيت بمزدلفة واجب، فليس ركنا وليس سنة. قال وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل. لاحظ هناك قال مع الإمام ونائبه في عرفة، فأمرها شديد تلك. طيب لكن هذه الأمر فيها أسهل، لأن هذه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأناس أن يدفعوا من مزدلفة قبل دفعه عليه الصلاة والسلام. قال وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، بعد نصف الليل لا بد من هذا، بعد نصف الليل. كيف نحسب الليل هنا؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، غروب الشمس 6، طلوع الفجر 6، فمعناه منتصف الليل 12، غروب الشمس 6، طلوع الفجر 5 صباحا، فهذا يعني أن منتصف الليل 11:30، وهكذا. فالحنابلة والشافعية يقولون إنه هذا هو الحد، هذا هو الحد، منتصف الليل. قال وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل. قوله له له هذا للحاج، للحاج يعني عموما أو مطلقا. قال بعد نصف الليل اكتب اكتب ولو أتاها بعده، ولو أتاها بعده. كمن لم يأتي عرفة إلا ليلا، كمن لم يأتي عرفة إلا ليلا. طبعا هذا القول من الحنابلة والشافعية أنه نصف الليل يعني يعتبر بالنسبة للنظر في الأقاويل هو قول وسط، يعني بعض الفقهاء يقولون يكفيها النزول بس في أي لحظة ينزل ويصعد وخلاص، بعضهم يقول لا ليس له أن يدفع إلا إذا طلع الفجر، فهذا قول بين هذا وهذا. طيب ما الدليل؟ قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهلي من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقدم معهم من كان نحوهم من الصغار ونحوهم، فقدمهم معهم. وهكذا يقال في كل من يكون على ثقلهم، بمعنى إذا كان فيه نساء، فيه صبيان، فيه كبار سن، فيه أناس يتعبهم البقاء والمزاحمة في الصباح، نقول لا بأس أن يدفعوا، ويدفع من يكون معهم، يدفع من يكون معهم فلا ينفصل عنهم لئلا يشق عليهم ولا يشق عليهم ولا يشق عليه هو. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث آخر عند أبي داود سيأتي في موضع لاحق أنه أرسل أم سلمة، أرسل أم سلمة بليل فرمت ثم أفاضت، وهذا أخرجه أبو داود. قوله قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قدم قدمهم عن أي شيء؟ عن أي وقت؟ عن الوقت الذي هو دفع فيه، عن الوقت الذي هو دفع فيه. متى دفع؟ هو دفع بعد الفجر مع الأسفار. طيب متى سيكون التقديم؟ سيكون بالليل. ما حد الليل؟ قال الحنابلة والشافعية حده منتصفه، لأنه قال بليل فنقول نحمله على المنتصف. وربما كان من مأخذ هذا القول النظر في النظائر، لأنه أحيانا الفقهاء يلاحظون النظائر، بمعنى أنهم إذا رأوا أن الشرع علق حكما على توقيت ما أو على عدد ما فيقولون أنه هذا من عادة الشارع التعليق بمثل هذا، فهم ينقلون هذا للنظائر. في شيء يعني أريد نبهك له، ظاهر كلام الشيخ أنه كل أحد له أن يدفع، صح ولا لا؟ هذا ظاهر كلامه، وظاهر الأحاديث الواردة في الباب أن هذا خاص بالضعفة، أن هذا خاص بالضعفة. والمشايخ في السنوات الأخيرة يفتون بأنه كل من يكون مع ضعفة فحكمه حكمهم، يعني إذا كنت في حملة نصف الحافلة من الضعفة ونصفهم لا، فقال الضعفة نحن نريد ندفع بعد منتصف الليل، فهل تقول لا السنة أن تبقوا؟ نقول شأنك، تريد تبقى انزل، لكن أنت لا تشق على الناس لأجل هذا، ولا تظن أنك غير معذور بدفعك مثل هذا الوقت، خلاص أنت معه. لكن لو واحد قال والله أنا سهل علي، أنا أحدد المكان في جوجل ماب للمخيم وأنزل في المكان اللي أنا فيه وأبقى حتى أسفر، وهذه فريضتي وأنا أريد أن أتمها وأمشي فيها على السنة، نقول لا بأس بذلك، خصوصا إذا كان الشخص وحده أو معه شباب ليس معه نساء، فمثل هذه الأمور يسهل المغامرة فيها، لأن الشاب والأعزب مثل الدراجة، يعني بس حرك رجلك ويعني يتحرك. أما الذين معهم عوائل وكذا مثل السيارات الكبيرة تحتاج إلى شيء من عناية وبنزين. قال رحمه الله والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم، دفع قبل نصف الليل فيه دم. لماذا فيه دم؟ لماذا؟ لأنه ترك واجبا، لأنه ترك واجبا كالذي لم يقف. قال الشيخ على غير سقات ورعاه، على غير سقات ورعاه، فهذا مستثنى. فالسقات والرعاه، سقات والرعاه لا مبيت عليهم بمزدلفة. السقاء يعني الذين يسقون في زمزم الرعاة الذين يرعون دواب الناس أو يرعون الهدي. فهؤلاء لا مبيت عليهم. الدليل أنه صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ترك البيتوتة كما في حديث عدي رضي الله عنه. وأفتى العلماء المعاصرون مثل الشيخ ابن عثيمين مثلا رحمه الله أن المبيت كما يسقط عن هؤلاء فإنه يسقط عن كل من يكون عنده عمل للمصلحة العامة المتعلقة بالحجاج، يعمل في الشرطة مثلا في الحرم فقال يحتاجونني للعمل هناك في هذا الوقت، يعمل في إدارة الهدي مثلا والأضاحي، يعمل في أشياء من هذا القبيل، فقال كل من كان كذلك فإنه يسقط عنه المبيت. وهذا أمر حسن ومهم جدا، لأنه الحاجة إليه ماسة عند الناس. قال والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم على غير سقاة ورعاه، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا. يقول حتى لو كان ناسيا ما انتبه، قد ظننت أن المراد أنه إلى أذان العشاء صلى العشاء ومشى، فنقول إيش الحكم؟ عليه دم، عليه دم. طيب، مع أنه ناسي أو جاهل. لماذا الشيخ قال سواء كان عالما أو ناسيا جاهلا إلى آخره؟ لماذا؟ يعني لماذا لم يسهل عليه؟ لماذا لم يسقط عنه ويقول خلاص لا دم عليه؟ ها؟ لا، يمكن ما يعلم هذا بالضرورة. لا، مسلم جديد، حاج جديد. لأنه يا شباب المراد الشخص الجاهل الذي يحصل هنا أنه يرتفع عنها الإثم، أو الناس يرتفع عنها الإثم، لكن الفعل واجب. هذا من قبيل الأحكام الوضعية، إما أن يفعل الواجب، فإذا لم يفعل الواجب وجب عليه بدله. ألم تروا أنكم قلتم سابقا في الشخص الذي يقوم مثلا ويترك التشهد الأول ناسيا، تقولون هل يأثم هذا ولا ما يأثم؟ لا يأثم. طيب، ولكن يجب عليه أن يسجد للسهو، صح؟ لماذا؟ لأن هذا من قبيل الأحكام الوضعية. قال كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم، لأنه ترك نسكا، لأنه ترك نسكا واجبا. فمن وصل إليها بعد الفجر فإن عليه دما. قال لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه. فإذا وصل إليها قبل الفجر في أي لحظة فإنه ليس عليه دم. قال وكذا إن دفع من مزدلفة، وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر، وعاد إليها قبل الفجر. صار عندنا الخلاصة أنه من جاء، أول شيء السقاء والرعاة هؤلاء لا مبيت عليهم ومن يكون نحوه. طيب، من سواهم إن كان جاء قبل منتصف الليل، قبل منتصف الليل، فنقول هذا إيش الحكم؟ إذا وصل إلى مزدلفة قبل منتصف الليل نقول عليه أن يبقى إلى منتصف الليل. أنا كنت أريد أعرض عرض، لكن ما دام أنه النوم قد تسلل نحن نغلق، نعرضه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وإن كان قد وصل إليها بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، فنقول ما في إشكال، هذا لا شيء عليه. بناء على هذا يا شباب، فلو واحد ركب الحافلة ثم في الطريق تعطلت الحافلة، ما استطاعوا الوصول إلى مزدلفة إلا مثلا الساعة الثانية ليلا، فهل يجب عليه من ينزلوا في المزدلفة؟ لا، نقول خلاص يمرون ويمشون. بل ابن باز رحمه الله سئل عن مسألة تتكرر تحصل أحيانا، قال نحن قد جئنا قبل منتصف الليل ولكن الحافلة ما وجدت موقفا فأرادت تقف في الشارع، فقال المرور هذا تضر بالناس هكذا، فاستمر مرور يحرك يحرك يحرك حتى خرجنا وتجاوزنا مزدلفة. فما الحكم؟ فالشيخ قال إنه ما دام إنه هذا لم يكن من قصد، ومن دون يعني بذلتم وسعكم في الوصول، فإنه يسهل عليكم في ذلك ولا دم عليكم. يقول إنما الدم على من كان يعني متقصدا لمثل هذا. وهذا هذه فتوى يراعى فيها المفتي، يراعي فيها ما يحتف بالناس. وإلا يعني لو سألنا واحد الآن يعني مسألة ليست واقعة، نقول إذا حركك المرور فاستمر، ما في مشكلة تحرك. الحافلة تريد تستمر، نقول الحافلة استمري والناس ينزلون، الناس ينزلون. والآن سهل جدا الحافلة تحدد مكانها، إذا خرجت من مزدلفة تقف في أي موقف، لأن الزحام تتجاوز الزحام، تقف في أي موقف وترسل للناس هذا المكان، يمشون كيلو كيلو ونصف حتى يصلوا إليه. لكن ما كل هذا يتيسر، أحيانا بعض الشيء لا يتيسر، بعض الشيء يغفل عنه إلى آخر ذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.